أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بالدرس، ألفت نظر الأخوات اللائي يغشين هذا الدرس إلى أن مسجدهن يفتتح يوم الاثنين والخميس قبل أذان المغرب بحوالي 3-4 ساعة، لكن قبل ذلك الباب يكون مغلق، فينبغي لكل واحدة منهن أن تعرف هذا. هكذا أخبرت من القائمين على أمر المسجد. مدة 3-4 ساعة وقت واسع وجيد، وأعتقد أنه كاف. نعم، هنالك بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس، طبعا التي لا علاقة لها بالدرس لا نجيب عنها. يقول بعض الإخوة إن تلقين الميت استحبه كثير من الفقهاء، ويذكر لي المراجع. تلقين الميت يعني التلقين المعروف لدينا الآن، يعني أن يجلس إنسان على القبر ويقول: اعلم يا عبد الله أنك قد رحلت من دار الفناء ووصلت إلى دار البقاء، هذا معروف. الفقهاء المتأخرون استحبوا ذلك، لكن قلنا الأحاديث أو الحديث الذي يدل عليك ضعيف، وهذا سيتبين لدينا في اليوم إن شاء الله. ويقول سائل آخر: قلتم في الدرس الماضي إن الله تعالى ييسر للإنسان الطريق الذي يختاره، فما معنى قول الله تعالى: ولو شاء الله ما أعناك عليما؟ يا أخ، ألم تكن موجودا في ذلك الدرس؟ كنت موجود، والدليل أنك تسأل هذا السؤال تعليقا عليه. ألم تسمعني أقول لك إن هذا الموضوع إذا شئت أن تدرك كل الأجوبة المتعلقة بإشكالاته فعد إلى كتابي الإنسان مسير أم مخير؟ إذا أردنا أن نفتح ملف هذا الموضوع سنترك موضوع كتاب رياض الصالحين ونبقى شهر، أقل المراتب شهرين، ونحن نتحدث عن مشكلات التسيير والتخيير في حياة الإنسان. إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم، حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. لو أجبت عن سؤال لجاء السؤال الثاني وجاء السؤال الثالث وجاء السؤال الرابع: لماذا تزهدون في القراءة وتطمعون بتضييع الوقت من الدرس في مثل هذا الوقت؟ إذا كنت فعلا متحرق لمعرفة هذا الحكم اقرأ، تجد الجواب الشافي عن هذه المشكلات كلها. ويقول أخ ثاني: إن الخطوة ذكرتم في الدرس الماضي إن الخطوة الأولى من الله تعالى بأن أعطي الإنسان نعمة حرية الاختيار، فكيف يكون ذلك بالمولود من والدين غير مسلمين؟ وكيف يكون الربط بين هذا وبين الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يما؟ أيضا أحيل هذا الأخ إلى هذا المرجع، بالإضافة إلى إحالتي. غريب هذا السؤال، سؤال بالعكس، هذا يمثل ما نقوله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى ولو كان أبواه ملحدين كتابيين نصرانيين يهوديين. عندما يكون دون سن الرشد، الحوافز الموجودة عنده ما هي؟ الفطرة. حتى ولو كان مخلوقا من أبوين ملحدين. بعد أن يبلغ سن الرشد يستقل بأمر نفسه ولا علاقة له بأبويه. كم وكم إنسان كان أبواه يشتغلان بالفلاحة بالزراعة شق لنفسه الولد طريقا آخر وما أعجبه ذلك وسلك طريق الوظيفة. كم من إنسان كان أبواه موظفين لم يعجبه ذلك وسلك طريق السياسة سلك طريق التجارة في حين أن والديه وجهاه لذهاب إلى بوجه. عندما كبر قال لا أنا حر. لماذا يسهل عليك أن تفهم تحرر الولد عن أبويه في أمور الدنيا ولا تستطيع أن تفهم تحرر الولد عن أبويه في أمور الدين؟ لماذا؟ لماذا؟ كم هم الأبناء الذين اتبعوا آباءهم في قضايا الدنيا؟ ولا 10%. سلك الأبناء مسالك أخرى. لماذا؟ لأنهم عندما بلغوا سن الرشد استقلوا بأمر أنفسهم ملكوا حرياتهم. نعم قبل سن الرشد كان تابعا بالنسبة للدين، قبل سن الرشد فطرته تجذبه، بعد سن الرشد يتحرر عن أبيه. أي إشكال هنا؟ ومع ذلك تريد أن تتوسع في فهم هذا لا تكن زاهدا في القراءة. تعلم تجد كل الأسئلة التي تطوف بذهنك قد تمت الإجابة الشافية عنها. نعم باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. هذه جملة الأحاديث والآثار التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب. الحديث الأول وهو الذي يرويه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، أي وقف أمام القبر، وقال لمن حوله من الصحابة استغفروا لأخيكم، أي اسألوا الله له المغفرة وسلوا له التثبيت، يقول اللهم أنطقه بالصواب وثبته على الجواب، اللهم ثبته بالقول الثابت هكذا. نعم فإنه الآن يسأل. هذا هو الحديث الذي ورد في هذا الموضوع. وورد أيضا بعض أحاديث غير مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها في حكم المرفوع. فما معنى هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الذي يلفت المصطفى صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه أولا أن الميت عندما يدفن ويهال عليه التراب. فما ليس معنى ذلك انه انعدم وانه تحول الى لا شيء، وان الاحساس قد انفصل عنه، وان الشعور قد انطوى عن كيانه وانقطع عنه كما قد يخيل الى بعض الناس وكما هي عقيدة الملاحدة والعياذ بالله. لا، ليس كذلك، بل الميت حي ولكن حياته قائمة على قانون غير قانون الحياة هذه التي نتمتع بها. تلك الحياة بقوانينها الخاصة بها تسمى الحياة البرزخية، أي التي تقف بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. برزخ يعني فاصل. نعم، فهنالك طرفان من حياتين اثنتين. الطرف الأول هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، الطرف الثاني الحياة الآخرة التي نحن على موعد معها. بين هذين الطرفين برزخ من حياة أخرى تسمى الحياة البرزخية. وإن ظهر لنا أن هذا الجسد لا حرك به، لكن الروح عندما انفصلت لم تنعدم، انتقلت من الجسد إلى حيث لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وصيلة هذه الروح بالجسد ستبقى مستمرة تماما كصلة الشمس عن طريق الأشعة بالأرض وما عليها. الشمس كجرم منفصلة بعيدة جدا عن الأرض، لكن أشعتها موصولة بالأرض تماما. الروح من حيث الذات انفصلت، لكن أشعة الروح إنجاز التعبير متصلة بهذا الجسد حتى وإن كان مفتتا، حتى وإن كان مستحيلا متحول من حاله إلى حاله، كل ذلك داخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة هي التي تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا كلام دقيق وصريح واضح، أي بعد أن يوسد في قبره، وبعد أن يهال عليه التراب، وبعد أن يسوى قبره ويرحل عنه الراحلون المشيعون، يرسل الله سبحانه وتعالى إليه الملكين كما ورد في أحاديث كثيرة وصحيحة، يسألانه عن هذا الرجل الذي بعث فيه، من هو؟ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الدين الذي عاش عليه ومات عليه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظار أصحابه إلى خطورة هذه الساعة التي يمر بها هذا الميت. هذا مثل امتحان خطير جدا جدا، هو سؤال يعني امتحان. فالمطلوب من إخوان هذا الإنسان الميت، من أقاربه من أحبابه، أن يتلبسوا قليلا بعد أن يسوى التراب عليه، فيسألون الله له المغفرة ويدعون له بالثبات في الإجابة وبالصواب في الإجابة. نعم، هذا هو حجم معنى الحديث النبوي الشريف. لكن هنا أمر هام ينبغي أن نلفت نظرنا، وأظن أنني قد ذكرته في مناسبات مرت. ليست يعني خطورة هذا الموقف آتية من صورة الملكين اللذين يأتيان فيسألانه. الخوف الذي يدخل إلى قلب الميت من مظهرهما مثلا، الرعب الذي قد ينتابهما، أو عدم القدرة في الإجابة على سؤالهما مثلا. لا لا لا لا، خطورة الموقف ليست كامنة في تلك اللحظات، إنما خطورة الموقف إنما هي آتية من حياة هذا الإنسان التي كان يعيشها في دار الدنيا. حياة هذا الإنسان في دار الدنيا هي التي تصب في هذه اللحظات الأمن والطمأنينة، أو تصب في هذه اللحظات الخوف والرعب. إذن الخوف والرعب أو الأمن والطمأنينة من سؤال الملكين لا ينبثقان وينبعثان من تلك اللحظة، وإنما يكون ذلك قد تهيأ لدى هذا الإنسان الميت من أيام حياته. هذا مهم جدا أن نعلمه، يعني أن هذا السؤال والجواب عبارة عن صدى لحياة هذا الإنسان عندما كان يعيش فوق الأرض حيا، عبارة عن انعكاس لنوع السلوك الذي كان يسلكه. فالإنسان الذي عاش في دنياه هذه متفلتا غير منضبط بشيء من أوامر الله، غير مكترس بخطاب الله بأوامره سبحانه وتعالى بتذكرة رب العالمين، معرض عن ذلك كله، يلقيه كلما ذكر به وراءه ظهريا. الإنسان الذي أعطى نفسه حفظها وساح في هذه الدنيا حرا طليقا لا يضبط نفسه بشيء من أوامر الله، هذا الوضع الذي عاشه هو الذي يملأ فؤاده رعبا من مظهر هذين الملكين. فليست صورة الملكين هي التي تخيف، لكن ماضي هذا الإنسان الذي نسجه بيده هو الذي يبعث الآن الخوف في كيانه. والعكس صحيح، الإنسان الذي عاش في حياته ملتزما أوامر الله منضبطا بصراطه بالحدود التي حدها له الشارع جل جلاله، جهد استطاعته، دائما يراقب نفسه أن لا ينحرف، أن لا يشرد عن أوامر الله، فإذا شرد سرعان ما يتوب وسرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى، دائما يستغفر الله، دائما يدعو، يراقب نفسه، يذكر ربه، ثم جاءه الموت على هذه الحالة. هذا الإنسان لا يعاني من أي رعب ولا من أي خوف، يملأ الله قلبه طمأنينة وأمنا ويرزقه الثبات، كما قال: يثبت الله من الذين آمنوا بالقول الثابت، في الحياة الدنيا يعني عند الموت، وفي الآخرة بعد الموت. نعم، تجده مطمئنا، مطمئن البال، لا يبالي بهذا السؤال رأسا يجيب. فليست الخطورة التي تتمثل في الرعب والخوف منبعثة من تلك اللحظات، وليس الأمن أو الطمأنينة أيضا منبعثة من تلك اللحظات، كل ذلك عبارة عن نتيجة لماضي هذا الإنسان، يتلون حاضره في القبر بلون الماضي الذي لون هو به حياته. هذا الامر ينبغي ان نعلمه. فهنالك اناس رجال نساء عندما يذكر لهم او لهن موضوع الملكين، وجاء في بعض الاثار ان اسميهما منكر ونكير الى اخره، نعم ازرقان كذا كذا، يسألانه ما دينك ما ربك، ربما ينتاب الواحد منهم الرعب والخوف، وربما يعيش في حال من الوساوس والقلق. هذا غلط، اقول لكم هذا غلط، ولا ينبغي ان نسلم انفسنا لهذه المشاعر. وهنالك بعض كتب الرقائق تبالغ وتشرد عن الصحيح مما ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهول القصد يعني من ذلك أن يدخل مزيدا من الخوف والرعب في قلوب الناس. لا، هذا غلط. المسألة ليست مسألة الرعب في تلك اللحظة. تريد أن تتقي هذا الخوف؟ دعك من سؤال الملك والملكين، ركز اهتمامك على الآن، على ما تفعله الآن. التزم أوامر الله، اضبط نفسك بحدود الله. إذا وجدت نفسك قد شردت، تب توبة صادقة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى. دائما الهج بذكر الله، استغفر الله، بعد كل صلاة ادعو الله سبحانه وتعالى، واثبت على هذه الحال، ولا تضع وساوس السؤال في القبر في ذهنك أبدا. هذا غلط. ما فائدة أن يمتلئ قلب الرجل أو المرأة رعبا من سؤال الملكين وهو أو هي منصرف عن أوامر الله في دار الدنيا، يعني شاردين عن سلطان، عن أوامر الله، عن صراطه الباري سبحانه وتعالى، يأمر بأن لا نأكل حقوق الناس بدون إذن، نتهاون، يأمرنا أن لا نغتاب إخواننا، نتهاون، يأمرنا أن لا نمشي في النميمة، نتهاون، يأمرنا أن لا نجعل الدنيا سببا للتضحية بديننا، نعم نتهاون، ينهانا عن الغش في المعاملة، ينهانا عن الخداع، ينهانا عن الغبن إلى آخره، نتهاون. بعد ذلك في الأمسيات والسهرات نتجاذب أطراف الحديث عن منكر ونكير، وكل منا يصفه بصفات أكثر خطورة، أزرقان، نعم أشتاقهما هكذا إلى آخره، يسألان ويقعدانه، أنا أعده بمثابة قصص ألف ليلة وليلة، لا قيمة لهذا. وهذا من قبيل لعب الشيطان بهذا الإنسان. وربما قام كل واحد منهما بعد هذا الكلام الطويل إلى فراشه ليرقد، فرأى في منامه صور وأوضاع وأشياء، وأخذه من ذلك الرعب، يظن أنه بهذا يتقرب إلى الله. ربنا عز وجل أخبرنا بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم عما سيلقاه الميت في قبره، لا من أجل أن نحبس أذهاننا فيما نراه آنذاك ونجتر هذا الحديث كحكاية فيما بيننا، لا، وإنما أخبرنا ربنا بهذا حتى نصلح أمرنا في دنيانا. يعني أعلم هذا الذي يقوله لي رسول الله، إذا أتقي الرعب الذي ينتابني، أتقي لجلجة اللسان التي قد تصيبني. الآن كيف أتقي ذلك؟ بأن أستقيم على أوامر الله، لا أسرق، لا أنهب، لا أفسد، لا أرتشي، لا أرشي، لا أخدع، لا أغش، لا أضحي بديني في سبيل دنياي، لا أقطع الرحم صلتي بأهلي وقرابتي في سبيل تجارة، في سبيل شيء من المال. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تسلكها، ومن أجل هذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. لكن يا عجبا لمن يسمع حديث رسول الله هذا ويقرأ كتب الرقائق التي تبالغ وتهول وتأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ثم يبقى على حاله كما هو، منصرفا عن أوامر ربه، منصرفا عن التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأمر نوع يعني من التلاعب الشيطاني بالإنسان. نحن نسمع الآن، نقرأ كثيرا من مشاهد يوم القيامة، وهذه المشاهد من شأنها فعلا أن تملأ القلب خوفا ورعبا، لكن ما القصد، ما القصد من الخوف والرعب الذي تملأه مشاهد يوم القيامة في نفس الإنسان؟ ما المقصود؟ المقصود أن يدفعك هذا الرعب وهذا الخوف الآن إلى أن تلتزم بأوامر الله، إلى أن تتوب إلى الله، إلى أن تصلح ما بينك وبين ربك، إذا كنت متزوجا إلى أن تصلح ما بينك وبين أهلك وأولادك على النحو الذي يرضي الله عز وجل. إذا كنت أبا، المطلوب منك أن تقوم بواجب تربيتهم، تسليكهم بالحكمة والموعظة الحسنة بالطريق الذي أمرك به الله سبحانه وتعالى، وتنفذ قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، إذا كنت تاجرا، المطلوب منك أن تجعل تجارتك سلما لبلوغ مرضات الله، لا دركات تبلغ بها سخط الله سبحانه وتعالى عن طريق الكذب والمكر والغش والخداع وما إلى ذلك. نعم، ما أكثر ما رأيت أناسا يقرؤون الآيات القرآنية التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة وتهتز منهم الرؤوس. طيب كويس، لكن أحدنا يتابع حياة الواحد منهم في النهار بعد أن ينتهي ذلك الميقات ويأتي النهار الثاني، ويلاحق هذا الإنسان في متجره وهو تاجر مثلا، يجد كيف يغش، يجد كيف يخلط السمن الطبيعي، أقولها بصراحة، البلدي بالسموم أو السموم الله أعلم، الرديئة الأخرى في ظلمات لا يطلع عليه فيها أحد، وفي المساء يدندن بالآيات القرآنية التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة، والله يراقب ويشاهد. طيب، هذا الإنسان غبي أم متغارب؟ عندما يحدثنا رسول الله عن الصراط ويقول: أدق من الشعرة وأحد من السيف منصوب على عالم لا حد له هو النار، ويطلب من كل منا أن يسير فوقه، كيف يتم هذا؟ نعم، تجد هؤلاء الناس يتحدثون، وهذا يأتي بحديث في هذا الوصف من كلام رسول الله، الثاني يذكره بآية قرآنية أيضا، شوف الآية القرآنية سأبلغ، الآخر يذكره بحديث فيه تفصيل أشد وأشد، الرابع يقول: انظر ما كتبه الغزالي في الجزء الرابع وهو يتحدث عن الصراط، وكل واحد يذكر بشيء نسيه الآخر. إيه؟ والكل في صباح اليوم الثاني ينطلق إلى دنيا. طيب، ما الحكمة من هذا الذي قاله لنا رسول الله؟ إن كان سؤال الملكين ولا الفراق أو غير ذلك، كل ذلك صدم لواقع الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان الذي عاش حياته اليوم يضيق على نفسه سبيل الحياة ويلزم نفسه ينطلق إلى دنيا. طيب ما الحكمة من هذا الذي قاله لنا رسول الله؟ إن كان سؤال الملكين ولا الفراق أو غير ذلك، كل ذلك صدم لواقع الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان الذي عاش حياته اليوم يضيق على نفسه سبيل الحياة ويلزم نفسه بالنهج الذي ألزمه الله عز وجل به، لا يشرد يمينا إلى المحرمات ولا يسارا إلى المحرمات، مهما رأى نفسه تهفو إليها ومهما رأى نفسه تطمع أن ينال هذه المحرمات يضبط نفسه كالصائم. كلنا تهفو نفسه إلى المحرمات، شهوات يعني لا حد لها، الشهوات النفسية الغريزية المال أو إلى آخر ما هنالك، ولأمر ما تركها الله لنا تتراقص من حولنا يمينا وشمالا. نعم، فالإنسان الذي ضبط نفسه هكذا، أنا والله لن أسير إلا على الصراط الذي اختطه لي الله عز وجل، هذا حلال أمارسه، هذا واجب أؤدي، هذه المحرمات أبتعد عنها مهما كانت نفسي تواقة إليها. ربي سبحانه وتعالى مقابل ما ضيقت على نفسي من صراطه في دار الدنيا يوسع علي صراطه فوق جهنم. فعندما أنظر وقد دعيت إلى المرور فوق هذا الصراط لا أجده كدقة الشعرة ولا كحد السيف، أجده عالما فسيحا لا إشكال فيه، وعندما أنطلق فوقه تأتيني قدرة ربانية تجعلني أنطلق كالريح المرسلة. أما لو كنت أنا في دار الدنيا نظرت إلى الصراط يعني إلى المنهج الذي رسمه الله لي، قال امشي هكذا، قلت لنفسي لا، كيف أستطيع أن أصبر؟ أعطيت نفسي هواها، متعت نفسي بحظوظها بلذائذها، رأت بارقة لذة انقذفت إليها ذات اليمين، رأت بارقة متعة انقذفت إليها ذات الشمال، كل شيء مما تهفو إليه نفسي أنقض إليه، من فيما يتعلق بالتجارة، فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بالأحقاد والضغائن على الناس، فيما يتعلق بالغيبة، فيما يتعلق بكل المحرمات. البالي ضيق علي الطريق وأنا وسعته جود الاستطاعة. عندما أدعى إلى السير على صراط الله كيف يكون هذا الصراط؟ مقابل ما وسعت على نفسي ووسعت الصراط الذي ألزمني الله عز وجل به وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما أني وسعت على نفسي الصراط الضيق الذي أمرني الله به، وسعت على نفسي ذاك الصراط، الآن يضيق علي صراط الله بمقدار ما كنت في دار الدنيا شاردا، بمقدار ما يدق هذا الصراط. طبعا هذا الإنسان عندما يسير لابد أن يترنح ثم يترنح ثم يقع. فالذي ينال منه الرعب منانة عندما يقف أمام مشاهد يوم القيامة، إذا أراد فعلا أن يعالج هذا الرعب يعالجه الآن. كيف يعالجه؟ يقول يا رب ها أنا ذا أضيق على نفسي الطريق الذي رسمته لي ولا أتجاوزه قيد شعره، أملا في أن توسع علي صراطك غدا يوم تلزمني بالمرور عليه. هكذا يكون. في هذه الحالة لا ترتعب ولا تأكل هم ذلك الصراط، ما دمت تعلم أنك قد ألزمت نفسك بهذا النهج الرباني الذي أمر الله عز وجل به. الغرض من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن الحياة البرزخية زائد الحياة الآخرة صدم لسلوك الإنسان في هذه الحياة الدنيا، سلوك العام. ولا يكفي أن أكون في المسجد صاحب دين حافظ لكتاب الله، أقرأه أترنم به، أصلي إماما أو مأموما، أحضر صلاة الصبح دائما مع الجماعة، فإذا خرجت إلى متجري وعافست السوق نسيت الله وسال لعابي على الدنيا. وإذا رأيت أن مكاسبي المالية تتعارض مع صلة الأرحام، نعم أضرب صلة الرحم جانبا بقدمي وأتمسك بالمال، هذا الازدواج إطلاقا هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى مشنوء ومذموم، وهذا الإنسان لابد أن يجد عاقبة موقفه هنا في دار الدنيا. نعم. ننتقل إلى الحديث الثاني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي. رواه مسلم. الإمام ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة عمرو بن العاص تحدث بكلام مؤثر جدا، وهو يصف الساعات الأخيرة في حياته، وكم كان يبكي وكم كان يتأوى وكم كان يناجي ربه سبحانه وتعالى، وكان ابنه يأتيه فيبشره يقول: أنت من أصحاب رسول الله، أنت فعلت كذا وكذا، لا بأس عليه، فيسكته ويقول: أنا أعلم بما في بما أنا عليه، أنا أعلم بحالي، أنا مقبل على الله سبحانه وتعالى، ولا أدري هل سيغفر الله لآثامي أم لا يغفر الله لذلك. وهذا من واحد من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان الذي يقبل عليه الموت وهو مقبل على الله بهذا الشكل، هذا دليل على حسن الختام، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعله من المغفور لهم، وكلنا يحتاج إلى مغفرة الله، مو بس عمرو بن العاص، كلنا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. توفي عمرو بن العاص وهو مقبل على الله، وهو يجأر إلى الله، وهو يتشهد شهادة الإسلام، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حديث رسول الله، حديث صحيح. نعم. لذلك ورد أنه يسن، لا أدري ربما ذكرنا ذلك، يسن لآل الميت الذي وقع في سياق الموت أصدقائه عندما يكونون إلى جانبه وهو في سياق الموت أن يلقنوه شهادة لا إله إلا الله، فإذا قالها ينبغي أن يتركوه، لكن إذا رجع تكلم بشيء من كلام الدنيا يسن أن يعود فيقول له لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وقد ورد في ترجمة عبد الله بن المبارك عندما وقع في سياق الموت كان خادمه إلى جانبه يلقنه الشهادة فينطق بها ثم يعود فيلقنه إياها، فينطق بها ثم يعود فيلقنها، ففتح عينيه وقال له: إنك لا تعلم، وأخشى أن تسيء إلى أحد بعدي إذا رأيتني قلت لا إله إلا الله ولم أنطق بشيء فدعني، ولكن إذا رأيتني بعد أن نطقت بالشهادة تكلمت بشيء من أمور الدنيا فأعد علي وذكرني بهذه الشهادة. نعم، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلام نودع به الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا رأينا هذه الترجمة لعمر بن العاص ورأينا هذه الوصية، كيف يمكن لإنسان ما مسلما خائفا من الله أن يمد لسانه بقالة السوء في حق عمرو بن العاص؟ لأنه مثلا كان مع معاوية أيام الفتنة، لأنه يوم كذا قال كذا، ولأنه كذا. كيف أنا أيها الإخوة لا أجد أثقل من إنسان وأكثر يعني غلظا من إنسان ترك الاهتمام بشأن نفسه وتعلق بما لا يعنيه من الحديث عن الراحلين إلى الله عز وجل قبل مئات السنين، سواء من أصحاب رسول الله ومن غيرهم. فلان كان كذا وكذا وكذا وكذا. دعك يا أيها المسكين من الحديث عن من رحلوا إلى الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنتم تعملون. لا أجد أسمج ولا أظلم ولا أثقل دما من إنسان أعرض عن الاهتمام بنفسه ومراقبة حاله وإصلاح شأنه وأخذ يمضي عمره بالحديث عن هؤلاء الناس. يجلس ساعة يتكلم عن عمرو بن العاص، ساعة أخرى تأتي يأتي دور الحديث عن خالد بن الوليد، بعد حين يتكلم عن معاوية مثلا، ثم يتكلم عن فلان، ثم يتكلم عن فلان أو فلان أو فلان أو فلان من التابعين. هؤلاء رحلوا إلى الله ولست قاضيا في محكمة الله، ولست عضوا في هذه المحكمة. أنت مهم أن ترجع إلى نفسك، من أنت؟ هل ضمنت لنفسك جنة الله حتى يتسنى لك الحديث عن الآخرين؟ هل جاءتك البشرى أنك من المبشرين بالجنة حتى تريح نفسك من الاهتمام بذاتك وتنشر وتنثر الكلام السيء عن فلان وفلان وفلان؟ هذا أسوأ خلق، يدل على أن صاحبه إن لم يتوب إلى الله عز وجل ستكون نهايته وخيمة. كان من جملة الوصايا التي أوصى بها عمرو بن العاص أن قال لآل بيته وللأقربين ممن حوله: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، يعني حوالي نصف ساعة أو أكثر. نعم، حتى أستأنس بكم. قد يقول قائل: أنت ميت، يعني شو بدك من يأنسك؟ ما أنت ميت. هذا الكلام من عنده ولا تعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعلموا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو إن الميت لأحوج إلى أن يستأنس بأهله من الحي، والله. نعم، ولكن الله إذا أكرمه بالنعيم كان نعيمه موجبا آخر لأن يواصل أهله، لأنه من جملة النعيم أن يعلم أخبار أهله. نعم، وأنا أعلم هذا بدلائل كثيرة جدا، بعدها تمسني شخصيا أعلم أن الميت بأمس الحاجة إلى أن يستأنس بها له، يعني أن الموت مرة أخرى أقول ليس عدما بشكل من الأشكال، حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي. طيب، هذا الكلام يأتي على إشكال. يتعلق بشيء الذي كنا نقوله الآن. ينبغي أن يعلم عمرو بن العاص أنه يعني ينبغي أن يكون أنيسه عمله، وينبغي أن تكون أداة جوابه عن الأسئلة ماضي حياته. طيب يعني يقال أنه لعمرو بن العاص: إذا كنت يا أبا عبد الله ماضيك ولله الحمد مشرك مع الله، شو بدك بهدول اللي بدون ينسوك؟ وانت ما لك بحاجة لهدول اللي يشجعوك مشان حتى تجاوب جواب صح. واذا كان ماضي حياتك والله غير مشرك مع الله، ترى لو كانوا قاعدين حواليك والله ما بيفيدوك. هذا الكلام صحيح، لكن من منا عندما يرحل من هذه الدنيا يكون واثقا ان الله قد كتبه في الصالحين؟ مهما كان عامل عمل حسن، قد ما كانت اعمالك حسنه ومبروره وسلوكك مستقيم وبعيد عن اكل المال الحرام، لما بيجي الموت بتقول: يا ربي والله انا مالي عرفان، انا بزماني اخطيت، انا بزماني ارتكبت، انا بزماني بزماني ومالي عرفان، راح تسامحني ولا ما راح تسامحني؟ اذا الخوف سيظل قائما. نعم، وليس هنالك في الناس معصوم الا الرسل والانبياء. ولذلك فالانسان مهما كان صالحا، بالعكس كلما كان قريبا الى الله كلما كان شديد الحذر من سخط الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر نفس الشيء، نفس الموقف، وهو الذي كان يقول: كفى بالموت واعظا يا عمر. وهو الذي كان يقول: لو أن إحدى قدمي دخلت الجنة والأخرى لا تزال خارج الجنة لا أمل مكر الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الكلام الذي يقوله سيدنا عمرو بن العاص من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى ومن شدة شعوره بالحاجة إلى كرم الله سبحانه وتعالى وصفحه. العكس هو الخطأ. لو قال لهم: يلا روحوا انا مالي خايف، انا بعرف حالي مع ربي، كنت منيح وما في علي خوف، لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. نعم. والان يختم لنا الامام النووي هذا بالكلام الذي يقوله الشافعي. نعم، الواقع الشافعي نقل هذا الكلام عنه في المجموع كما قال المعلق، لكن له كلام في هذا في الأم كلامه. نعم، والإمام النووي لا يخلط، يعني كأنما المعلق من صلح له كلامه أنه لا، هذا كلام أصحاب الشافعي. لا يا سيدي، كلام أصحاب الشافعي نقلوا عنه، وفي الأم هذا الكلام موجود. نعم، ماذا قال الإمام عندما يعني عرض هذه الأحاديث وغيرها؟ قال: يستحب أيضا أن يقرأ عنده شيء من القرآن. لاحظوا أيها الإخوة، أليس في هذا ما يسكت المجادلين الذين أطالوا في جدلهم الذي لا ينتهي أن قراءة القرآن على الموتى لا تصح، حرام وبدعة وشرك وما بعرف إيش وكذا؟ يا أخي تعلم الاجتهادية، أنت صرت مجتهد ما على شيء، هذا رأيك، دع الآخرين ولا تغلق الباب على المجتهدين من أمثالك، على فرض أنك صرت مجتهد يعني. طيب انت اجتهدت واعتقدت ان تلاوة القرآن على الموتى غير جائزة، تروح تسكر كل ابواب الاجتهاد وتخلي بس باب واحد الك مشان حتى تحوص وتلوص فيه؟ نعم، وغيري ما نزل بحكي انا بس اقول، من اين لك هذا الدين؟ من اين لك؟ كما يصح لك ان تجتهد ولك اجران ان اصبت واجر ان اخطات، غيرك أيضا من المجتهدين لهم الحق في هذا، أيضا لهم أجران إن أصابوا ولهم أجر واحد إن أخطأوا. والإمام الشافعي الذي ورد في الأثر أنه يملأ طباق الأرض علما، يقول: يستحب ايضا ان يقرأ عنده شيء من القرآن. هل نرتاب في ان البركة تنتشر في المكان الذي يتلى فيه كتاب الله؟ ألم يندب إلينا المصطفى ألا نجعل الوحشة تفيض في بيوتنا بسبب هجر كتاب الله عز وجل فيه؟ لكن كل يوم نقرأ شيء من القرآن في البيوت، ليش؟ حتى تتألق هذه البيوت بكتاب الله عز وجل. إذن حيثما تلي القرآن انتشرت فيه الرحمة والبركة. ها هنا ميت ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل، وقد علمنا بالدلائل القاطعة أن المكان الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل تتنزل فيه الرحمات. يا ترى العقد الأخضر ينشر الرحمة أكثر أم تلاوة كتاب الله؟ لا سيما إذا نطق بآيات من كتاب الله إنسان معروف بالصلاح، معروف بالتقوى، معروف بالاستقامة، يتلو كتاب الله متدبرا، ومع ذلك لك اجتهاد آخر، بورك لك اجتهادك، وما ينبغي أن نسكتك عن اجتهادك أبدا. لكن كما أنك أجدت لنفسك أن تجتهد، لا تغلق سبيل الاجتهاد على المجتهدين من أمثالك إن لم يكونوا أضعاف أضعاف أضعاف ما تتعلم، ما تتمتع به من علم. نعم، وقد قلت لكم إن تلاوة كتاب الله على كل الأحوال قربة من أجل القربات، وذكر يقف عند أعلى درجات ذكر الله عز وجل. ثم هل يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت إذا دعونا بوصول هذا الثواب أم لا يصل؟ المسألة خلافية، وهذا هو رأي الإمام الشافعي كما تسمعون. طيب، نقرأ القرآن لأنه على كل الأحوال لنا في هذه القراءة مثوبة كبيرة جدا جدا، وقد أمرنا الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ثم ندعو، والدعاء أيضا مطلوب، إن استجاب الله فداك، إن لم يستجب هل أهدر بسبب عدم استجابتي ثواب قراءتنا لنا؟ لا أبدا بشكل من الأشكال. فنحن نحتاط نقرأ وندعو الله ونكل الأمر إلى رحمة الله، إن استجاب عدنا بأجر القراءة وأجر ذكر الله والرحمة التي أكرم الله بها هذا الميت، وإن لم يستجب الله عدنا بأمرين اثنين، أجر تلاوة القرآن وأجر الذكر، لأن القرآن من ذكر الله عز وجل. الأمر الأخير ما صار ماشي الحال، على كل حال ما نفع يضر، ولكن يا عجبا لمن يغذي عصبيته وذاتيته وأنانيته من خلال الإسلام، يعني يمزق الإسلام ليغذي بذلك عصبيته، فتجد أنه يثير الفتن والقلاقل والبغضاء بينه وبين إخوانه لينتصر لي ما يراه هو. هل هذا شأن الإنسان مخلص لله؟ معاذ الله، معاذ الله أبدا بشكل من الأشكال. أنا عندما أكون مخلصا لله أقول رأيي، ولكن أحترم رأي المجتهدين الآخرين، أحترمهم وأقدرهم. نعم، شو انظروا الإخلاص أيها الإخوة، عندما ذهب الإمام الشافعي إلى بغداد وصلى في المسجد الذي دفن على مقربة منه الإمام أبو حنيفة، لم يقنط في صلاة الصبح. عند الإمام الشافعي قنوت في صلاة الصبح مندوب، سأله بعض أصحابه بعد الصلاة لماذا لم تقنط؟ قال لم أقنط أدبا مع صاحب هذا القبر الذي لم يكن يرى أن القنوت سنة. تأدب مع الإمام أبي حنيفة فصلى صلاة بدون قنوت، ومذهبه أن القنوت أفضل. عندما يكون الإنسان مخلصا لله يضع عصبيته ذاتيته هواه تحت قدميه في سبيل جمع الشمل، في سبيل الأخوة، في سبيل المحبة، ولا يعكس. الآن هنالك من يعكس الترتيب، يمزق الشمل ويمزق الإسلام لأنه يجعله نثارا ومزقا في سبيل أن ينتصر لنفسه وفي سبيل أن يجعل رأيه هو الرأي الأقوى وهو الرأي الأغلب في العالم كله. نعم، هذا انتصار للذات، وسبيل هذا الانتصار أنه يجعل من الدين فتاة ليغذي به ذاتيته وعصبيته الرعنة. هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله في هذا الباب، باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره. بقي أن نقول عن هذا التلقين الذي ذكر، هذا شيء استحبه كثير من متأخري الفقهاء، قالوا يعني هذا يدخل في باب الدعاء للميت. صحيح، هو ما هو دعاء؟ نصيحة للميت، يا عبد الله اعلم أنك قد خرجت من دار الدنيا وإلى آخره، واعلم أنه سيأتيك ساعة ملكان يسألانك كذا وكذا وكذا، فأجبهما بلسان فصيح وبيان صريح، الله ربي ومحمد رسول، إلى آخره. لماذا استحبوا هذا؟ هل لأن هنالك أحاديث قوية صريحة صحيحة في هذا؟ لا، لكن لأنهم استأنسوا لذلك بهذا الحديث الأول عندما قال الرسول لأصحابه استغفروا لأخيكم وسلوا له التفريق. ما حكى عبارة معينة، قال استغفروا له وسلوا له التفريق، هي من جملة العبارة. وقال قائلهم أيضا في هذا الكلام عبرة للأحياء الذين يسمعوا، يعني هذول اللي قاعدين عم يسمعوا إلا بدهم يتأثروا وهيك يصير عندهم حالة وخشوع، وربما واحد اثنين ثلاثة منهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقول لا، وأنا لم أقول لا ينبغي أن نلقن، لا، نحن نؤيد ذلك، لكن استئناسا بهذا الحديث واستحسانا. أما أن نعتمد لذلك على حديث صحيح، لا، لأنه ما حدث أن التابعين كانوا يلقنون، الحمد لله يا رب.